الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وقال همام: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها. ليصيبن، هذه الإصابة في النار عندما يدخلون النار، ولكن هذا العذاب هو عذاب الموحدين، فإن من دخل النار فإن النار تغمره ويعذب فيها. وفي قوله ليصيبن أقواما سفع من النار، السفع هو ما يغير الجلد من شدة حرارته، إما لحرارة النار للقرب منها والاصطلاع بها، أو لحرارة الشمس. ومنه كما جاء في الحديث: امرأة سفعاء الخدين، يعني أن بخديها سواد. والسفع هو تغير لون الجلد، إما بحرق أو بشدة حرارة أو بحرارة الشمس. والمقصود أن هؤلاء تصيبهم النار، ولكن هذه الإصابة ليست بالغة، وإنما تكون مغيرة للجلد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء بعضهم يمتحشون وأنهم يتفحمون في النار والعياذ بالله. وكأن بعض أهل العلم أراد الجمع بين هذه النصوص وقال إنها بمعنى متقارب. والصحيح والذي يظهر أن هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الإسلام بذنوبهم ليسوا على درجة واحدة، فقد يصيب بعضهم هذا السفع، وبعضهم قد يمتحشون ويتفحمون. وهذا من حكمة الله عز وجل أن العقوبة على قدر الذنب، وهؤلاء الذين يدخلون النار كما هو معلوم ليسوا على درجة واحدة، بل إن فيهم من يبقى في النار يعني فترة من الزمن إلى أن تنقطع دونهم الشفاعات، ثم يخرجهم الله عز وجل برحمته، لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الحديث. فلا يمكن أن يكون هؤلاء يتساوون في عقوبتهم مع الذين عملوا الصالحات، ولكنهم وقعوا في الذنوب التي عوقبوا عليها. وهذا من عدل الله عز وجل أن عقوبة أهل النار ليست على درجة واحدة، وثواب أهل الجنة ليس على درجة واحدة، بل حتى الكفار عذابهم لا يتساوى، وكذلك المؤمنون في الجنة نعيمهم لا يتساوى. ولهذا خلق الله عز وجل الجنة على درجات والنار على دركات، والدرجات هو ما علا وارتفع، والدركات هو من خفض ونزل. فالجنة درجات بحسب أعمال أهلها، وهم يتفاوتون في 100 درجة، وما بين كل درجة وأخرى كما بين الأرض والكوكب الغابر في السماء. هذا من عدل الله. و المفاضلة بين المتفاضلين من العدل، والمساواة بينهم ظلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال المساواة بين المتفاضلين ظلم. فبعض الناس الآن يردد بعض الناس يردد عبارة يقول أنا أعامل الناس معاملة واحدة وأعاملهم على السواء، أو يقول المدرس أنا الطلاب يتساوون عندي، هذا غير صحيح، بل يجب أن يفاضل بين الناس بحسب تفاضلهم. والمفاضلة إذا كان مرجعها إلى تفاضلهم في أنفسهم هي عدل، والمساواة بين المتفاضلين ظلم. ولهذا من حكمة الله أنه لم يساوي بين المتفاضلين وإنما فاضل بينهم، وهذا من عدل الله عز وجل، فهو أحكم الحاكمين. وكذلك أهل النار فهم ليسوا على درجة واحدة بل يتفاوتون، والمنافقون كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في أدنى دركات النار. وهذا من حكمة الله لأنهم جمعوا بين الكفر ومخادعة المؤمنين، وإن كانوا في الظاهر يظهرون الإسلام لكن هم في الحقيقة كفار، وزادوا على كفرهم بمخادعة المسلمين والمؤمنين، فزاد عذابهم بحسب جرمهم. والكفار الأصليون تحقق فيهم الكفر فاستحقوا العقوبة. فالذي يظهر أن هذا نوع من عذاب الموحدين، هؤلاء يسمون الذين يدخلون النار من أهل الكبائر يسمون بالموحدين، يعني معهم أصل التوحيد ولكنهم يعذبون على قدر ذنوبهم وعلى قدر ما اقترفت أيديهم. قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوبهم بذنوب أصابوها عقوبة، يعني أن هذا الأمر الذي أصابهم عقوبة من الله تبارك وتعالى بذنوب أصابوها، وهذه الذنوب لم تكفرها الحسنات بل رجحت بالحسنات، لأن الذين ينجون يوم القيامة إما رجل حقق الإيمان وتجنب المعاصي فهؤلاء أهل نجاة، وإما من رجحت حسناته بسيئاته ولو كانت لديه ذنوب، وأكثر الناس كذلك، يعني قل من يحقق الواجبات ويتجنب المحرمات، وأكثر الناس مخلطون لهم حسنات ولهم سيئات، ولكن الموفق من غلبت حسناته سيئاته ورجحت حسناته بسيئاته ولو بحسنة واحدة، كما ذكرنا في درس مضى قلت الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة، أي حسنة هذه؟ مرت بمراحل أنها تقبل، أن تكون خالصة، تكون صوابا، أن تقبل عند الله، أن لا يحبطها صاحبها بعمل، أن تدخل الميزان وتكون راجحة. فإذا رجحت هذه الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة ولو كانت تسبيحة واحدة، ولو كان ريالا واحدا أنفقه في سبيل الله لربما دخل به الجنة بحسنة واحدة، إذا رجحت الحسنات بحسنة واحدة استحق مع فضل الله عز وجل صاحبها دخول الجنة، وإذا رجحت السيئات بسيئة واحدة استحق صاحبها دخول النار أو يعفو الله أو يشفع فيه من شاء من خلقه. وإذا تساوت الحسنات والسيئات هؤلاء الذين اختلف العلماء في حكمهم وفي مآلهم، فقيل هم أهل الأعراف وهم يكونون على جسر بين الجنة والنار إلى أن يقضي الله عز وجل فيهم بأمره، وقيل إن هؤلاء مآلهم إلى عفو الله عز وجل. وقد جاء أن بعض هؤلاء يسأل الناس يوم القيامة، يمر بالناس في المحشر ويقول حسنة واحدة أدخل بها الجنة، فيقول له رجل إنما دخلت الجنة بحسنة فهي لك، ونكون من أهل الأعراف أو كما قال، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك فيدخلهما جميعا الجنة. انظروا إلى شح الناس بالحسنات. ولذا قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال العلماء يفرون بحسناتهم، لأن يأتي الأب ويأتي الأخ ويأتي القريب يأتي الصديق يسألون الحسنات، والناس يظنون بالحسنات ويبخلون بها يوم القيامة أعظم من بخلهم بالمال اليوم، بل المال اليوم يبذله الصالحون والمحسنون، وأما يوم القيامة فالكل مشغول بنفسه. وهذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى لنجاة نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالعاقل يعمل لنفسه، لا تعتمد على أحد، والدك أو ابنك أو قريبك، عالم أو عابد أو الأم أو الزوجة، يقول يشفع لي، ما ينفع الإنسان إلا عمله. وإذا أراد الله به خيرا هيأ له الأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة، لكن الشيء المقطوع به بوعد الله، والله عز وجل لا يخلف وعده، أن من لقي الله بالحسنات الراجحة فليس هو في حاجة لأحد، وإنما هو بفضل الله من أهل النجاة. كما تلاحظ بعض الناس اليوم يجمع الأموال، يقول أنا لا أريد أن أتكفف الناس، ولا أريد أن أبذل وجهي في سؤال الناس، يريد أن يستغني عن الناس. فالآخرة أشد مخاصمة وأشد مشاحة يوم القيامة، فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا وأن يكون حكيما وأن يكون بعيد النظر، ينظر إلى ما بعد الموت، وأما هذه الدنيا ستمضي وكل سيستوفي رزقه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي قدره الله عز وجل لها. ولكن الأمر العظيم الذي ينبغي نجتهد فيه هو الحسنات، وهي رصيد العبد عند الله عز وجل، ثم يحرص على هذه الحسنات بأن لا يحبطها وأن لا يقسمها على أعدائه، بأن يتكلم فيهم، ثم يوم القيامة يحكمون في حسناته. هذا سفه. كما أن هناك أناس في الدنيا يجمعون الأموال ثم يقسمونها من غير قصد ومن غير نية ويضيعونها فيما لا ينفع، فكذلك هناك سفه في الحسنات، يصلي ويصوم، يقوم الليل ويعبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بحسنات كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. يعني الناس اليوم تتعامل معهم لا تكاد أو لا يكاد الإنسان ينفك في كل يوم من معاملة الناس في مسائل شتى وفي مواطن كثيرة. فإذا كان كلما عامل أحدا ظلمه وشتمه وآذاه وتكلم فيه تتراكم هذه الخطايا وهذه الذنوب وهذه الحقوق، ولربما أتت على حسناته، كما جاء في الحديث فيؤخذ لهؤلاء من حسناته إلى أن لا يبقى له شيء، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم زج به في النار والعياذ بالله. صفقات الدنيا اليوم كما تلاحظون يخسر الإنسان اليوم وغدا يستدرك، تجارة التي تذهب قد يفتح على صاحبها ويرزقه الله أكثر مما كان بيده، لكن الصفقة التي ليس بعدها ربح وليس بعدها خسارة هي يوم القيامة، عندما توزن الأعمال ويعرف كل إنسان منزلته وما له وما عليه. فإن فاز نادى مناد عند الميزان، لقد أفلح فلان ابن فلان فلاحا لا يخسر بعده، عند ذلك الفوز العظيم الذي ليس بعده خسارة. وإذا رجحت سيئاته بحسناته استحق العقوبة، استحق دخول النار، لا ينفعه قريب ولا بعيد، لا ينفعه من يتعصب له، العصبيات الجاهلية لجنس ولعرق ولأمور جاهلية، لا ينفعه ممالأة الناس على الظلم وإعانة الظالمين على ظلمهم، بل يضره. فالإنسان يسعى لنجاة نفسه ولا يقدم على الله يوم القيامة إلا بما ينجيه بين يدي الله، ويحسب لهذا اليوم حسابه. هذا هو العقل وهذه هي الحكمة. ولهذا قديما الحكماء يرددون عبارة مشهورة حتى عند العوام، يقولون رأس الحكمة مخافة الله. نعم، هذه هي الحكمة. إذا رأيت الرجل يخاف الله فهو حكيم، وإذا رأيته يعصي فهو سفيه. ولو انتسب للعلم، ولو انتسب للعبادة، ولو انتسب للدين، فإن الحكمة هي أن يطيع الله. هذه هي الحكمة. لا يوجد إنسان عاقل يسعى لهلاك نفسه، ليس هناك شك في الحساب ولا في الموت، كلنا ننتظر الموت وكلنا نؤمن بالحساب، ليس فينا معشر المسلمين من ينكر الحساب. إذن ما الذي بقي؟ الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز: إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. إذا كان الإنسان مكذب بالوعد والوعيد هذا هلاك بين، وإذا كان مصدق وهذه أعمالنا فهذا هو الحمق. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يصعد المنبر ولا يزيد عن هذه الكلمة، فيتأثر الناس وينتفع بهذه الكلمة، لأنها خرجت من رجل صادق، ولأنها وافقت قلوبا نيرة ومبصرة. فمتى ما كانت الموعظة الصادقة والقلوب مؤمنة أثرت المواعظ فيها وانتفعت بها. فهذا حال طائفة من المسلمين ممن يصومون ويصلون، يصيبهم سفع من النار بسبب ذنوبهم، بسبب هذه الذنوب التي هي عذاب في الدنيا والآخرة، فإن هذه الذنوب عذاب، وهي مرض للقلب وللجوارح وضعف للبدن وللعقل، كما ذكر الإمام ابن القيم: الذنوب تضعف حتى العقل. ولهذا تتعجب، يعني من هداه الله للإيمان يتعجب من حال بعض العصاة، كيف داوم على شرب الخمر أو على الزنا أو على سماع الفحش والأغاني والموسيقى. تتعجب بعض الناس كيف إنسان مسلم يفعل هذا الأمر. السبب هذا هو الهداية، أن هذا في هداية وهذا في ضلال. ومتى ما أهمل الإنسان نفسه قد يأتي عليه يوم مثل هذا. أبدا، الشيطان لا يأتي الإنسان يدعو مباشرة للكفر، وإنما يستدرجه. ولهذا نهى الله عز وجل قال: فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يدعو الناس جملة إلى الكفر، وإنما يتدرج بهم إلى أن يهلكهم. قال: ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. هذا هو الشاهد من الحديث، بعد أن يصيبهم هذا السفع من النار ويستوفون عقوبتهم، وهذا بعدل الله، فإن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، إنما يعذبون على قدر ذنوبهم. فإذا استوفوا عقوبتهم، وقد يعفو الله عنهم قبل استيفاء العقوبة إما بشفاعة الشافعين وهي من رحمة الله بهم، وإما برحمة رب العالمين. وأما أن يبقى هؤلاء في العذاب ويزيد عذابهم عما استحقوا فهذا لا يقع أبدا. يخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة بفضل رحمته. هنا في الكلام جملة محذوفة وهي معروفة من حيث المعنى، وهي أنه يخرجهم من النار ثم يدخلهم الجنة، لأن يوم القيامة ليس هناك إما جنة أو نار. فإذا كانوا في النار ثم دخلوا الجنة فإن هذا معروف أنه لا يكون إلا بعد خروجهم من النار. فالكلام يتضمن معنى يعني دل عليه السياق، وهو أنهم يخرجهم من النار ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، أي برحمة الله عز وجل به، وهذا من رحمة الله. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، في أن هذه الرحمة من الله عز وجل برحمة الله لا بسبب آخر. وهذا مما يدل على أن رحمة الله هي أرجى ما يكون في نجاة المسلم، فرحمة الله عز وجل أرجى لنا من أعمالنا، ومغفرة الله أوسع من ذنوبنا، فإن الرجاء في رحمة الله لا في العمل. والأمل في عفو الله، وإلا في الذنوب كثيرة، ولكن الرجاء في رحمة رب العالمين أرحم الراحمين، يخرجهم بفضل رحمته. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن هؤلاء خرجوا من النار ودخلوا الجنة برحمة الله. ولهذا قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. وهذا مما يدل أيضا أن رحمة الله قريب من المسلمين أيضا، فإن هؤلاء مسلمين قريب من المحسنين، وهي قريب من المؤمنين ومن المسلمين ومن الموحدين، فكل موحد فإن رحمة الله عز وجل تسعه، ولهذا يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة برحمته. وأما الذين لا رجاء لهم في الرحمة ولا خروج لهم من النار والعياذ بالله، فهو كل من دخل النار بالكفر أو الشرك أو النفاق، هؤلاء حرموا الرحمة والعياذ بالله. ولهذا لا يزال المسلم على خير وله رجاء في رحمة الله ما لم يخرج من الدين، ما دام أنه مسلم على الإسلام فهو على خير. لكن ينبغي للعاقل أن يحذر، لا تظنن أن الذنوب ستبقى هي ذنوب، بل الذنوب ذنوب اليوم من الصغائر هي كبائر الغد، والكبائر هي وسيلة إلى البدع وما فوقها، والبدع وسيلة إلى الكفر. ولهذا قال العلماء: المعصية بريد الكفر. لا يظن العاقل أن المعصية ستبقى معصية، هذه المعاصي تزيد، وإذا تهاون بها المسلم ولم يعتني بالتوبة منها لربما أهلكته بسبب التسويف في التوبة وبسبب أثرها، فإنه ما من معصية إلا ولها أثر في الاستقامة. وهذا ما يخفى على كثير من الناس، ظنون عقوبة المعاصي يوم القيامة ويتوب منها قبل الموت وانتهى الأمر. لا، عقوبة المعصية ستجدها بعدها، تحرم التوفيق لصلاة، تحرم التوفيق من قيام الليل، تريد أن تصوم فيحول بينك وبين الصيام مرض لا تستطيع الصوم، يأتيك أمر يمنعك من الحج بعد أن كنت مداوما عليه، تأتيك الصوارف إلى أن تصرف على الخير. فالعاقل دائما يحسب لهذه الأمور حسابه، ولا تظنن أن هذه الذنوب ستبقى ذنوب إلى أن يأتي وقت الموت وتتوب منها وينتهي الأمر. لا، يعاقب الناس بها قبل ذلك، والعقوبة هي في الهداية وفي زيغ القلب وفي عدم التوفيق للطاعات. ولهذا الإنسان إذا وفقه الله لهذه العبادة ولإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج فليحرص على هذا الخير، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احرص على هذه النعم ولا تعرضها للزوال بالذنوب والخطايا، وإنما بالمداومة عليها وبشكر الله الذي هدى وأنعم. واعلم أن ما بك من هداية فهي من توفيق الله، ولا تعرض هذه النعم، هذه النعم الحقيقية، أن تكون مصليا، تكون صائما، أن تكون مؤديا للعبادة، أن يكون لك حظ من القيام وسهم في الصيام وسهم آخر في الصدقة. من الذي وفقك ومن الذي هداك؟ الله عز وجل. فلا تعرض هذه الطاعات للزوال بالذنوب. كم من إنسان حرم الصلاة بعد أن كان محافظا عليها، إما بعدم التوفيق لأدائها أو بالعجز عن الإتيان للمسجد. ولهذا كان بعض الصالحين يبكي بكاء شديدا إذا ما أصيب بأمر منعه من المسجد، يقول: والله ما منعتنا إلا الذنوب، مع أن أمور مقدرة فيهم خير وصلاح، لكن كثير من الصالحين يخشى أنه ما جاءه هذا المرض وأعاقه عن الصلاة وعن الإتيان للمسجد إلا بسبب ذنوبه. وإلا فهناك من بلغ المئة، وهناك من يزيد عن المئة، وهو يمشي على قدميه ويأتي إلى المسجد ويقف في الصف ولا يجلس، وحتى يفرغ من صلاته وهو على خير ما يكون من أدائها. كيف وفق هذا وحرم من دونه بكثير؟ كل هذا بسبب الذنوب. نسأل الله التوفيق الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو قوله: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات، أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان فعل الله عز وجل وبيان صفة إمساك الله للسماوات والأرض، كما ترجم بعض الأئمة كالأجري وغيره في قوله: باب صفة أن الله يمسك السماوات والأرض. فهذا لبيان هذا الفعل وهذه الصفة، وهي صفة الله عز وجل القائمة بنفسه، وهي إمساكه لهذه المخلوقات العظيمة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والزوال هو التغير والاضطراب، وهذا دليل على أن استقرار الأرض وبقاء السماء في علوها كله بفضل الله عز وجل. هذه الأرض التي نمشي عليها الله عز وجل ممسك بها أن تزول، وهذه السماء الله عز وجل ممسك بها أن تسقط، فبقاؤهما بفضل الله عز وجل وبرحمته. وهذا فيه إثبات صفة إمساك الله للسماوات والأرض، وأن قيامهما بقدرة الله، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر شؤون خلقه. وباستقرار الأرض وعدم اضطرابها وببقاء السماء على هيئتها تتحقق المصالح للناس. ولو أن هذه السماء تغيرت أو أن الأرض حصل فيها اضطراب لما استطاع الناس أن يعيشوا عليها، كما تلاحظون من بعض ما يحصل من الخروج عن السنن الكونية بقدرة الله، كالكسوف والخسوف، وعندما يحصل هناك بعض الظواهر كيف يحصل للناس يعني ضرر. هذه الشمس لو اقتربت قليلا من الأرض لاحترقت الأرض منها، ولو تأخرت لمات الناس من شدة البرد. حكمة من الله عز وجل، سخر الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذا بقدرة الله، كلها مسخرة بيد خالقها يأمرها بأمر لا تخالفه. كل المخلوقات العلوية والسفلية خاضعة لأمر ربها خضوعا عظيما لا معصية فيه. وأما الإنس والجن فإن الله أعطى هذين الجنسين القدرة على الطاعة والمعصية ليتحقق الامتحان، وإلا لو شاء الله أن يخلق الإنس على مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام في العباد، ولو شاء الله أن يجعلهم على قلب إبليس لكانوا على مثل ما عليه إبليس في الكفر. الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن جعل لهم عقولا وجعل لهم أسماعا وأبصارا وأرسل إليهم الرسل ليتحقق بذلك الامتحان والابتلاء، وهو عليم بهم، عليم بمن يطيع ومن يعصي، ولكن هذا لتقوم الحجة عليه. وجعل لهم هذه العقول وأعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكنه ميزهم بالعقول التي يعتبرون بها ويتعظون ويتدبرون في شؤونهم. خاطبهم بكلامه العظيم الذي هو وحي من الله عز وجل لخلقه، فمنهم من استجاب ومنهم من خالف، وأما الملائكة فقد عصمهم الله، عصمهم الله عز وجل مع عظم خلقهم، فهم أعظم بكثير من الإنس والجن، ومع هذا عصمهم الله من الذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والبهائم سلبها الله العقول ولم يجعل لها هذا الدين الذي شرف به هذه الخليقة. قال العلماء: خلق الله الملائكة بعقول لا شهوة فيها، وخلق البهائم بشهوات لا عقل معها، وجعل الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. هذا حال الناس اليوم، ترى بعض الناس وكأنه يذكر بأخلاق الملائكة، ترى بعض الناس كأنه يذكر بالشياطين والبهائم، كحال الكفار اليوم. لا تفرق بين البهائم وبين هؤلاء الذين يعيشون للمتع فقط، وكأنهم سلبوا العقول، بل البهائم تتنزع عن بعض ما يقع فيه هؤلاء. ولهذا هذا الدين منا من الله، من الله به على من شاء من خلقه، فليحمد الله المسلم على هذه النعمة العظيمة التي لو فقد الإنسان الطعام والشراب واللباس ولم يجد ما يستر العورة وعاش في البراري مع الوحوش ورزقه هذا الدين لكان هذا خير عظيم. فكيف وهذه النعم الغامرة وهذه الأرزاق وهذه الجماعة تؤدي الصلاة مع المسلمين، تدعو لهم ويدعون لك، يتفضل الله عز وجل على المحسنين ويلحق بهم إخوانهم من حضر معهم ولم يكن بدرجتهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه الصفة العظيمة تدل على قدرة الله عز وجل على هذه المخلوقات، وأن الله عز وجل بيده بقاء السماوات والأرض، وهذا مقتضى اسم الله القيوم، فإن القيوم الذي قامت به الخلائق ولا قيام لها إلا بخالقها. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي سبق أن تقدم معنا في باب قول الله: لما خلقت بيدي، وهو حديث الحبر اليهودي، والحبر هو العالم، الحبر هو العالم، والأحبار هم علماء اليهود. قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ولم يخاطبه بالرسالة، وهذا من سوء أدب اليهود مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حسدوه مع كونهم يعرفونه، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوه. والحسد داء خطير عظيم، ابتلي به كثير من الصالحين، حتى إن هذا الأمر قد لا يسلم منه بعض أهل العلم وبعض أهل العبادة، وإنما يوفق للخير من سلم من هذا الداء الخطير وأصلح قلبه وعلم أن هذه الأمور كلها أرزاق من الله، يعطي ويمنع، أعطى بفضله ومنع بعدله، فلا يطلب المسلم ما ليس له، وإنما يسأل الله الذي أعطى فلان أن يعطيه، ولا يتمنى زوال النعم على المسلمين. قال: إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. ذكر هذا الحبر إن الله عز وجل يجعل هذه المخلوقات العظيمة على أصابعه العظيمة، فيمسك السماء ويضع السماء على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع. والجبال هي من الأرض، لكن إذا جاء في السياق التفصيل أصبحت هذا التفصيل مميزا لهذا الشيء المذكور عن غيره، وإلا لو قيل الجبال لدخل فيها، لو قيل الأرض لدخلت فيها الجبال، لكن إذا ذكرت الجبال مع الأرض يكون هذا من باب التخصيص. والشجر والأنهار وهي أيضا في الأرض على إصبع، وسائر الخلائق أي باقي المخلوقات على إصبع. هذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى اتصافه بصفة الأصابع، وأن الله عز وجل يمسك هذه المخلوقات على أصابعه العظيمة. قال: ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك، أي يحرك هذه السماوات وهذه الأراضين، يحركها بيده ويقول أنا الملك. في بعض الروايات أين ملوك الأرض؟ هذا الملك التام الذي لا نقص فيه، وما من ملك من ملوك الخلق إلا وملكه ناقص وزائل، والملك الباقي الدائم هو ملك رب العالمين. فيقول هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة اليد، فيه إثبات صفة الأصابع، فيه إثبات صفة الضحك، فيه إثبات صفة اليد والضحك من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صفة الضحك أيضا ثابتة لله تبارك وتعالى في النصوص الأخرى، كما جاء في الحديث: يضحك الله من رجلين يدخل كلاهما الجنة، يقتل أحدهما الآخر يدخل كلاهما الجنة. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الضحك هو تصديق من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحبر، وليس هو بتعجب على وجه الإنكار كما ادعى من حرف هذه الصفة وأراد أن يصرفها عن وجهها. قال: ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي هذا الحديث هو تفسير لما جاء في هذه الآية، وهذا دليل على أن هذا الكلام الذي جاء به اليهودي أنه حق وشاهده في القرآن. وهذا من أنواع السنة التقريرية، فإن السنة إما أن تكون فعلية أو عملية أو تقريرية، ما كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والتقرير هو أن يذكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيقر عليه، سواء كان من المسلمين أو من غيرهم، إذا أقر هذا، بل حتى الشيطان كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما أرشده إلى آية الكرسي، وأنه إذا قالها إن الشيطان لا يضره، قال: صدقك وهو كذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيئا حتى ولو كان هذا من الشيطان فهو حق. أما الناس، بعض الناس يستغل هذا الحديث ويقول: نحن نقبل الحق حتى ولو من الشيطان، وما يدريك أنه حق. الشيطان أورد الناس النار وهم لا يعرفون من حيله ومكره، كيف تقول نقبل الحق؟ الشيطان لا يهديك إلى الحق. ولكن في هذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنه قد صدق في هذا الأمر، ثم قال: وهو كذوب. وهذا دليل على أنه من طبعه الكذب، فلا يطمع في صدقه، ولكن في هذا الأمر صدق، فعرفنا صدقه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتي الإنسان يقول نقبل الحق ولو كان من الشيطان، كيف تقول هذا والله عز وجل يخبر في كتابه أن الشيطان أخذ على نفسه العهد في إغوائنا، ونهانا الله عز وجل، قال: فلا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف الإنسان يثق بعد ذلك بهذا العدو الماكر الذي احتال على كثير من الخلق وأوردهم النار وأهلكهم بحيله ومكره، فيأتي من يقول نحن حتى الشيطان نقبل الحق منه. كم هلك بسبب الشيطان وبسبب تلبيسه. ولكن الشاهد هنا أن كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فأقر هذا الحبر اليهودي وقال في كلام الشيطان صدقك وهو كذوب، وكل من تكلم بأمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه فإنه حق. وكذلك قال العلماء يلحق به ما أسند إلى الأمر، كأن يقول الصحابي أمرنا، فإن هذا له حكم الرفع. قال العلماء وكذلك إذا أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم كنا نعزل والقرآن ينزل، فإن هذا له حكم الرفع. لكنهم بعد ذلك نسخ هذا ونسخ العزل بعد أن كان مرخصا فيه. لكن لو استقر الأمر قال الصحابي كنا نفعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا له حكم الرفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. وعندما يتنزل الوحي وقت نزول الوحي فإن الله عز وجل لا يقر الأمة على باطل ينتشر فيها ثم لا ينزل الوحي به من الله تبارك وتعالى. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما حجة القول بأن ترك العمل مطلقا مع الشهادتين يجعل صاحبه تحت المشيئة، وكيف نجمع بين أحاديث الشفاعة مثل يا رب أخرج منهم من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة من إيمان، وما في معناه من أنهم لم يعملوا خيرا قط، وبين كون العمل ركن في الإيمان، وأي المسألتين من قبيل المحكم حتى يتسنى تأويل الأخرى؟ هذه مسألة ليس هذا المكان مكان بحثها، لأنها من المسائل التي استشكلها بعض طلاب العلم، قد سبق أن تكلمت فيها بتوسع، وليس المقام هنا مقام عرض هذه المسائل التي قد تشكل على طلاب العلم. لكن أذكر شيئا مجملا، وهو أنه إذا جاء نص يقال هو في موطن النزاع ونص آخر في غير موطن النزاع فالذي في موطن النزاع مقدم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا نص في موطن النزاع وهو في بيان حكم تارك الصلاة بقول لا يحتمل ولا يقبل أي تأويل، العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين من؟ بيننا وبين الكفار والمشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قوله قد كفر لا يمكن أن يحمل على الكفر الأصغر، لأن قوله قبل ذلك العهد الذي بيننا وبينهم يدل على أن هذا هو الكفر الأكبر. إذن هذا النص هو نص في موطن النزاع، وهو هل ترك الصلاة كفر أم لا. لكن يبقى بعد ذلك نوع هذا الترك، هل هو ترك بالكلية؟ هذا قال به بعض أهل العلم وهو الراجح، وقول آخر وهو أن يترك أكثر مما يؤدي، هذا قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون لو ترك ثلاث صلوات حتى يخرج وقتها فقد ترك، قال بعضهم لو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد ترك الصلاة. هذا نزاع بين أهل العلم القائلين بتكفير تارك الصلاة، وأما الذين لا يرون كفر تارك الصلاة يحتجون بهذه الأحاديث، وهو أن جاء في الحديث فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. لاحظوا الفرق بين هذا الحديث وحديث تارك الصلاة، هذا ليس في موطن النزاع وإنما هو في موطن العقوبة، وهذا تعتريه احتمالات كثيرة، هذا الحديث تعتريه احتمالات كثيرة. احتمال الأول أن هؤلاء الذين يخرجهم الله برحمته من النار يحتمل أن لهم صلاة لكنها لم تكتب لهم. لما؟ لأنه جاء في الحديث أن الرجل إذا أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى قال صلي فإنك لم تصلي. فهذا محتمل، احتمال وارد، والعلماء يقولون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال أن هؤلاء لهم صلاة ولكنها لم تكتب لهم، فهم في الحقيقة ليسوا بكفار لأنهم يصلون، ولكنهم لم يكتب لهم ثوابها ولم يكتب لهم من العمل يعني شيء. واحتمال أن لهم أعمال أتت عليها المظالم كما ذكرنا فدخلوا النار وليس لهم عمل لأن المظالم استوفت أعمالهم. هذه احتمالات واردة، لكن الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر لا يعترضه ولا يعتريه أي احتمال. ولهذا يفرق هنا في النص الذي هو نص في العقوبة ونص في الحكم. فمن هنا يرجح حديث العهد الذي بينه وبينهم الصلاة هو نص في هذه المسألة عن النص الآخر، لأن الآخر تعتريه احتمالات كثيرة. نعم. قل السائل عبر الشبكة: ذكرتم أن المؤمن إذا وضع في قبره يخيل إليه أن الشمس تغرب فيستأذن الملائكة للصلاة، أريد التحقق من هذه المسألة، وهل ورد بها حديث صحيح؟ نعم، هذا ورد فيه حديث ولكن لا يحضرني الآن، وهو مشهور في كتب الاعتقاد، يذكر أحيانا في عذاب القبر وفي نعيمه، ولكن يحتاج إلى بحث والتأكد يعني من هذا الأمر من صحة الحديث. نعم. ويقول: هل يموت المؤمن في النار في عذابه أم يبقى حيا حتى ينتهي عذابه؟ لأن ورد في حديث خروجه من النار ويلقون في نهر الحياة، فهل ماتوا قبل ذلك؟ ينبغي أن يعرف أنه من الأصول المتقررة في الشرع أنه بعد هذا البعث، بعد البعث ليوم القيامة، ليس هناك موت لا للكفار ولا للمؤمنين، لا ممن دخل الجنة ولا ممن دخل النار. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت فيرفع بين الجنة والنار في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ولكن هذه الحياة الذي يظهر أنه تعود لهم أبدانهم التي احترقت وتفحمت، وإلا فالموت الذي هو خروج الروح من البدن أنه لا يحصل. ومن هنا ينبغي الفقه في الجمع بين النصوص، وإلا لو كان كذلك يلزم من هذا أيضا أنهم إن ماتوا انقطع عذابهم، فإن الميت لا يدرك ولكن هم أحياء. والذي يظهر أنه إنما يجعلون في هذا النهر حتى ترجع أبدانهم التي احترقت وتفحمت، فسماه حياة لأن هذه الأبدان ترجع إلى ما كانت عليه. وأما الموت الذي هو خروج الروح من البدن فإن هذا لا يقع بعد البعث. ويقول: هل أصحاب الكبائر لو غلبت حسناتهم على سيئاتهم يغفر لهم أم يعذبون على الكبائر، وما هي الأعمال العظيمة التي تضاعف بها الحسنات؟ بلا شك أن المسلم حتى لو كان من أهل الكبائر إذا رجحت حسناته بسيئاته فإنه من أهل الجنة، وهذا هو موطن النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة والمرجئة في أهل الكبائر، هل هم في الجنة كما يقول المرجئة أو أنهم خالدون مخلدون في النار كما يقول الوعيدية، بل إنهم تحت المشيئة، بل قال العلماء أنه قد يغفر لهم ويدخلون الجنة، بل دلت الأدلة على ذلك ابتداء كما جاء في حديث صاحب البطاقة. ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها، ومنهم من يستحق دخول النار ولا يدخلها بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. أما هؤلاء الذين رجحت حسناتهم بسيئاتهم ولو كان فيها الكبائر فإنهم يستحقون بفضل الله دخول الجنة. نعم. قل السائل: ذكر بعض شراح الطحاوية لما تكلم عن أزلية الصفات وذكر معتقد أهل السنة وهو أزلية الصفات وأنه لم يزل فعال لما يريد، ثم ذكر أنه لا بد من وجود مخلوقات قبل هذه المخلوقات، ظهرت فيها أثر صفاته وأفعاله سبحانه. السؤال: ما هو الدليل على لزوم وجود مخلوقات قبل هذه المخلوقات؟ لا يلزم ولا نلزم الله بعقولنا، هذا فعل المعتزلة الذين يقولون أنه يلزم أن يفعل، كلما جاءت مسألة قالوا هو منزه عن الفساد ولا يفعل إلا الأصلح، فيقيسون بعقولهم. وهذه المسألة أشكلت على بعض المنتسبين للعلم وقالوا إذا قيل أنه في وقت لم يخلق أنه معطل عن الخلق، فلا بد من وجود مخلوقات. هذا أمر غيبي، نحن لا نقطع بشيء إلا بما دلت عليه النصوص، فلا ننفي وجود مخلوقات قبل خلق العالم هذا أو لا، ونقول الله عز وجل على كل شيء قدير. والعلماء بحثوا مسألة أول المخلوقات وهو العرش أو القلم، والصحيح أنه العرش. وأما القول بأنه إن لم يخلق في الأزل يلزم أن يكون معطلا غير صحيح، لأنه يخلق بمشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف نتألى على الله ونقول لا، لا بد أن يخلق، وإن لم يخلق فهو معطل عن هذه الصفة سبحانه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، كما أنه على كل شيء قدير فإن له المشيئة، فعال لما يريد. لماذا تأخر خلقنا إلى هذا الوقت؟ هل يقول قائل لو لم يخلقنا الله عز وجل، لو خلقنا قبل ذلك لكان هذا أولى، حتى لا يقال أنه معطل عن القدرة على خلقنا، فلماذا تأخر خلقنا؟ لحكمة الله. لماذا خلق آدم في الوقت الذي خلقه فيه؟ أليس الله عز وجل على كل شيء قدير وقادر أن يخلق آدم قبل العرش؟ على كل شيء قدير، لكنه خلقه في الوقت الذي شاء أن يخلقه فيه. وهذه المخلوقات لها أولية، والقول بقدم المخلوقات وأن هذا العالم قديم هذا قول الفلاسفة، ورد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية وبين أن هذا القول باطل، ورد عليهم بقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا نتألى على الله نحكم عقولنا في هذا الأمر، نقول لا بد أن يخلق، يخلق بمشيئته، متى ما شاء أن يخلق خلق، ولو لم يخلق قبل هذه المخلوقات لا يلزم أن يكون معطلا عن الخلق، لأنه يخلق بحكمة. لماذا لم يخلق المعدوم؟ لحكمة. لماذا لم يوجد الممتنع؟ لحكمة، لأنه حكيم عليم. لا تنظر لصفة القدرة مجردة عن العلم والحكمة والمشيئة. نعم. يقول السؤال عبر الشبكة: هل ما يقع للمسلم من ابتلاء هو من ذنوبه فقط، أم أنه مقدر من تمحيص وخلافه؟ يقول السؤال عبر الشبكة: هل ما يقع للمسلم من ابتلاء هو من ذنوبه فقط، أم أنه شيء مقدر من تمحيص وخلافه، وكيف نفرق بين ذلك؟ كله مقدر، كل ما يصيب الإنسان مقدر، فلا نجعل ما يصيب بذنوبه مقسيم القدر، كله مقدر من الله. لكن هذا القدر دلت النصوص على أنه قد يكون رفعة وقد يكون عقوبة. أما الرفعة فقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا دليل على أن كلما علت درجة الرجل كلما عظم بلاؤه، وهذا زيادة في رفعة درجاتهم عند الله عز وجل. ودلت النصوص على أيضا أن ما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فهذا الأمر بسبب الذنوب يقدر، وقد يكون لرفع الدرجات. لكن ما يصيب الناس اليوم لا يستطيع أحد أن يقطع بشيء فنقول هذا ابتلي لرفع درجته، وهذا ابتلي بسبب ذنبه، لأن الناس فيهم الأعمال الصالحة وفيهم الذنوب. ولا يغتر الإنسان، بعض الناس الآن يصور أن كل ما يصيبه هو رفع لدرجته، هذا يكون ذنوب. ولا تقل أيضا أن هذه الأمور التي تصيب قد يكون هذا لهوانه على الله. نحن الواجب علينا الصبر على البلاء ونرضى عن ربنا، لأن الله عز وجل ما قدر لنا شيئا إلا ولنا فيه مصلحة، فإنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فيجب على المسلم أن يستيقن أن المدبر الخالق هو أرحم بك من أمك، وأن الله عز وجل ما قدر لنا شيئا إلا ولنا فيه خير، إما ذنوب نستوفي عقوبتها بهذه المصائب وهذا أهون من عقوبة الآخرة، وإما رفع للدرجات وفي كل خير. وأما أن يقطع الإنسان على رجل أو على فلان يقول هذا ابتلي بسبب ذنوبه أو هذا ابتلي لرفع درجته فلا يقطع، وإن كان في النصوص دلت النصوص على هذا وهذا. ودائما أنا أنبه إلى أمر، إلى أن نفرق بين الأحكام المطلقة والمعينة. الحكم المطلق من حيث القسمة فالبلاء يقدر لسببين وقد يكون لأسباب أخرى، لكن كوننا ننزل هذا على شخص معين نقول هذا ابتلي لرفع درجته أو هذا ابتلي لذنبه فهذا يحتاج إلى دليل خاص يدل على هذا الأمر. نعم. والسائل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه عبارة أو هذا عبارة عن النعيم في الجنة. السؤال: أليس نبينا صلى الله عليه وسلم يطلع على نعيم الجنة في ليلة المعراج ولما أسري به في ليلة المعراج، ولكن في ظاهر الحديث أنه لا يمكن أن في الجنة ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وهذه على صيغة النكرة التي تفيد العموم، فكيف نجمع بين ذلك وما المراد بالحديث؟ هل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل نعيم الجنة وأنه ما خفي عليه؟ رأى نعيم الجنة، لكن ليس هذا بدليل، لأن نعيم الجنة يتفاوت، وهذا النعيم قيل لأنه لأهل الدرجات العالية، وأن الله عد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليس اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نعيم الجنة وعلى بعض عقوبة النار يدل على أنه اطلع على كل شيء، وإنما اطلع على بعض ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والسائل: ما حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يريد نكاحها؟ ليس النظر للصورة بأشد من النظر إلى الحقيقة، فإذا كان صادقا فلا بأس بالنظر للصورة، ولكن يبقى بعد ذلك شبهة التصوير. إن كانت الصورة موجودة من قبل فالنظر إليها إذا أراد الزواج ليس هو بأشد من النظر إليها مباشرة، ولكن قد يقال أن هذا هل يؤدي يعني مقصود النظر المباشر؟ نعم، لا يؤدي هذا المقصود، لكن لو رضي بهذا وقال أنا تكفيني الصورة فإن هذا جائز إذا كان صادقا يعني في الخطبة وأنه قد عزم ولم يبق إلا النظر إليها. نعم. والسائل: هل يجوز لي أن أحضر ختمات القرآن التي تكون للميت أو للمنزل الجديد، مع العلم بأنها منتشرة في مجتمعنا ومن لم يحضر يعدوه قاطعا للرحم، فهل علي شيء حضرت بنية صلة الرحم وليس للختمة نفسها؟ هذه الختمة التي تكون للميت قال؟ نعم، للميت وللمنزل الجديد. للمنزل، كلها من الأمور المحدثة، لا يجوز إذا مات الميت أن يجمع الناس ويقرؤون القرآن ويختمونه ويهدونه إليه، وكذلك من سكن بيتا أن يجمع الناس يقرؤون القرآن ويهدونه ويقولون هذه بركة للبيت، وإنما المشروع أن يقرأ صاحب المنزل في بيته إذا سكنه أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه ويداوم أيضا على قراءتها. وأما أن يقرأ الناس له فهذه بدعة، وهذا الرجل ليس له أن يحضر ولو غضب الناس، لا ترضي الناس بسخط الله، ولو سخطوا عليك فسيرضيهم الله عليك عنك، ولكن الخطورة أن تسخط الله برضا الناس. فبين لهم الحكم وأنك لا تحضر ليس لقطيعة الرحم ولكن لوجود البدعة، فإن المسلم لا يجوز له أن يشهد المنكر إلا أن ينكر، أن تأتي وتبين لهم أن هذا منكر ولا تشاركهم فيما هم فيه. قل السائل: هل كل عبادة تصرف للصفة شرك إلا ما استثناه النص كالاستعاذة والحلف ومثل ذلك؟ العبادة لله لا تكون للصفات، وأما الاستعاذة فهي مشروعة، والاستعاذة بصفات الله عز وجل استعاذة بالله، أذن لنا في ذلك، فما شرع لنا فنحن نتبع، وما لم يشرع لنا فلا يجوز للمسلم أن يحدث شيئا بهوى النفس أو بالقياس. قل السائل: قولهم المستحيل لا تتعلق به القدرة، هل هذا أو هل هذه العبارة صحيحة؟ هذا باطل، الله على كل شيء قدير، ولكن المستحيل لم يشأ الله عز وجل أن يخلقه، وبحكمته لم يشأ أن يوجد، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير، كما ذكرنا أمثلة، فإن الله يخلق من الأضداد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا من قدرة الله، يعذب بالنار ويعذب بالزمهرير وهو شدة البرد، أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وهذا قد يقال في حيث المقتضى العقلي أن النار مضادة للبرد، فكيف جعل الله هذه النار المحرقة جعلها بردا وسلاما؟ قال بعض السلف: لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد. هذا دليل على قدرة الله، ولا نقول أن القدرة تتعلق بغير المستحيل، وأن المستحيل لا تتعلق به القدرة، هو على كل شيء قدير. وذكرنا أن شيء له مدلولات، مدلول في الأعيان في الخارج وهو الموجود، ومدلول في الذهن وهو ما يتصوره الذهن، فكل ما يتصوره الذهن فالله عز وجل على كل شيء قدير، لو شاء أن يخلقه لخلقه، ولكن لحكمته لم يخلق المعدوم، ومن حكمته لم يجعل الضدين مجتمعين في وقت واحد لحكمة. قل السائل: على من يرجع الضمير في الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ يرجع على الرحمن وعلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولهذا نهي عن تقبيح الوجه وضرب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته، ونحن لدينا أصل محكم وهو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، فحديث الصورة لا يدل على التشبيه، وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتأول معه الحديث ويكذب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل يجوز للإنسان أن يسأل الله بحاجة بعدما استخار الله فيها؟ يسأله بحاجة، أي حاجة، يسأله حاجة أو بحاجة، فرق الكلام، بحاجة أي يتوسل إليه بحاجة، فالتوسل لا يجوز إلا بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة وبدعاء الرجل الصالح، وأما يسأله حاجة فيجوز أن يسأله من حاجات الدنيا والآخرة إذا لم يكن عليه ضرر فيما يسأل من الدنيا وليس في ذلك اعتداء. نعم. قل السائل: ما هو أو كيف الجمع بين قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ لا تعارض، كما ذكر شيخ الإسلام: الوعد نافذ بشروط، وهو أن لا يأتي من السيئات ما يحبط أجر الحسنة التي وعد عليها، والوعيد نافذ بشروط، وهو أن لا يأتي من الحسنات ما يكفر السيئة التي توعد عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإذا أتى بما يكفر السيئة من الحسنات ذهبت السيئة، وإذا أتى بما يحبط الحسنة ذهبت ذرة الخير بما أحبطها من السيئات، هكذا النصوص يشهد بعضها لبعض ويفسر بعضها بعضا. نعم. قل السائل: ما معنى الرحمة في اللغة والشرع؟ الرحمة معروفة كما ذكر العلماء، ولا تفسر بغير ما هي معلومة لدى أهل اللغة، والعلماء يذكرون قاعدة أن المعروف لا يعرف، لو جاء إنسان قال: الآن فسروا لنا الماء، فتفسيره لا يزيده إلا إهامة، كما قال الإمام ابن القيم: تفسير المحبة لا يزيدها إلا إهامة، حبة معروفة والبغض معروف والرحمة معروفة، هذه معروفة في كلام الناس، لكن الذي ينبغي أن يقرر أن ما يضاف إلى الله من الصفات مما يليق بجلاله، وما يضاف